قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. طبعا هذا ليس هو الدليل القاطع يعني, ليس هذا هو الدليل القاطع. ثم اعترضوا على من قال من الأشاعرة وهو جمهور الأشاعرة أننا لا نثبت صفة الإدراك زائدة على العلم, وقالوا كيف تخالفون المقطوع من القرآن؟ هذا ليس يعني هو المقطوع في القرآن, هذا يعني على النطق السابق الذي ذكرناه من أن إطلاق اسم الإدراك وإرادة العلم أو السمع أو البصر وغير ذلك, واضح إن شاء الله. لكن هذا نذكر على سبيل التنبيه فقط لكي لا يثر به يعني طلاب العلم أحيانا سبحان الله التشكيكات مهما كانت ساذجة يعني تؤثر بتشوش. لكن المفروض في الإنسان أن يكون يقظ النفس يعني حابب التعقل, لا يتأثر بأي شيء, ما يتأثر بأي شيء, يعيد النظر مرة ومرتين وثلاث. يوجد أيها الإخوة أناس مشاغبون, صنعتهم في الحياة المشاغبة. كيف في الصف؟ مين عندنا أساتذة في الصف؟ يعني بيدرسوا طلاب في أساتذة صح؟ في الصف في أناس عقلاء وفي ناس مشاغبين, صنعتهم أنهم يشاغبوا. هم أصلا يعني بيسموه مشاغب, هو أصلا كأنه يعني خلص ركز نفسه على المشاغبة. وفي ناس أصلا يعني مركزين يعني جاءوا لكي يستفيدوا. فأيضا في المجتمع يوجد أناس مشاغبون صنعتهم المشاغبة, يعني يجدون لذة في التشغيل. واضح كيف التفطائية صنعتهم يعني التفطائية أيها الإخوة مش يعني لا نقول انهم يشاغبون لانهم بيعرفوش ايش اللي بيعملوه. هم يقولون الفضيلة والخير في اللذة. واضح كيف المسألة؟ اللذة هي الفضيلة, هي اعلى قيمة من قيم الخير. عندما تسألهم ما الخير ما الفضيلة تقولوا الفضيلة هي اللذة. كل ما افضى بنا الى الاستلذاذ فهو خير وفضيلة. فمن هذا الباب يمارسون الصفصفة. واضح مش انا بنكتش, هذه حقيقة فلسفتهم, حقيقة فلسفتهم. من هذا الباب يصفصفون يغالطون يشاغبون, لانه بعض الناس لما يشاغب يجد لذة. انت بتحس بان الطالب في المدرسة عندما يشاغب بلتذج بنبسط يعني يلفت الانظار بيخلي الناس يركض وراه يعني بلتذج. واضح كيف؟ فبالضبط يعني حقيقة هذه نوع من الفلسفة, فلسفة يعني من احكام لقليلة او طبيلة قرأت يجوز قرأت. نعم واضح إن شاء الله. فإحنا بنقول إنه الذين يشاغبون يعني لا تظنوا إنهم يشاغبون فقط هيك, لأنهم فلسفتهم في الحياة مختلفة. إيش يعني فلسفتهم؟ عقيدتهم مختلفة. واضح؟ لو نقبت عن حقيقة نفوسهم فتجدهم يسيرون وراء اللذة فقط لا وراء العلم والتحقيق. واضح؟ هذا أمر مهم جدا أيها الإخوة أنكم تلاحظوه. فلذلك لا يجوز أنكم تستنكروا أنه يوجد من الناس حتى من المنتسبين إلى المشيخة ناس فقط يركضون وراء المشاغبة, بيحبوا الصرعات. عرفت كيف؟ لأنه اللي بنسميه الصرعة هذا الموضة يعني. واضح؟ لما يحكوا شغلة الناس بتقول يحكوا يا عمي شو بتحكي شو بتقدر بالبساطة شوف كيف الناس يعني يسألوا فيه يعني ممتاز يعني بالتد رحم كيف, لأنه يجلب الأبصار إليه بغض النظر. اللذة لا يقيدها بالحق والصواب, لا, الحق والصواب مقيد باللذة. أي شيء يفضي إلى اللذة هو الحق والصواب عنده. هذا نوع من الصفصفة, هذا النوع جنس من التفصائية. واضح؟ والتفصائية في نهاية الأمر من اعتقدها عقيدة هو كافر. اللي بيعتقد هذا الأمر هو العقيدة الحق وهو المعيار الصدق يعني هذا كافر حتى وإن كان ملتزما بالإسلام. واضح؟ اللذة يجب أن تكون تابعة لا متبوعة, مقيدة لا مقيدة. واضح إن شاء الله. فيعني أرجو أن تنتبهوا إلى هذا الأمر. فإذا يعني وجدتم أناس يشغبون ويلقون بالتشكيكات وكذا ما تستنكروا, لا, عالجوهم. هذول بيكونوا عبارة عن ناس منحرفين. كيف واحد بدي يلفت نظر الناس؟ كيف بدك تعالجه؟ ممكن تصدم مصدمة كبيرة تحكي له يعني كل اللي بتحكيه انت لا قيمة له عندي, بنصدم. واضح؟ بيحكي معقول بعد كل هاللي عملته انا؟ واضح بنصدم. ممكن يعني بالتجاهل, هذا نوع من العلاج, بانك تصدم مصدمة اخرى انك تحكي له لسه اللي انت بتحكيه

نعم بدي كثرة في كثرة اللي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم واللي بعده نازلين. فالمشكلة احنا نريد انه الواحد عندما يدرس علم التوحيد نريد منه انه يمتلك منهجية التوحيد، نظام علم التوحيد. واضح كيف المسألة؟ افرض انت يا اخي انا احلى شيء شيخ بلال شفته امبارح او اول امبارح جاء من الطين، شوف كيف بيحكي لي والله يا شيخ بعيد شفت العذب هناك، راح فعلا قصة غريبة جدا، بيحكي لي انا بحكي مع واحد طيني بده يشتغل عنده، فهذاك شاف مثلا شيخ بلال ملتزم وبيعرف المسائل الدينية، فبيقول له انا في عندي اخ من الاخوة شيخ طيني، هذاك طيني بتكلم معه بالانجليزي طبعا، بيقول له والله ممتاز انا بدور على ناس ملتزمين ومتدينين حتى نعمل تعاون معهم وكذا والى اخره، فخليه يجي يزورني. جاء هذاك الطيني يزوره، طلع دارك وين؟ في السعودية، 9 سنوات في السعودية. 9 سنوات يا اسام دارس في السعودية. فبلال انبسط طبعا انه يعني يا شيخ لما شافه بيحكي لي والله طلع دارس في السعودية. بيحكي له طب انت ايش بتعمل؟ يعني ايش نشاطاتك في الصين؟ في الصين، عارف كيف يعني الصين؟ في الصين 50% منهم عوام لا يقرؤون ولا يكتبون، 50% من المليار و700 ألف، 700 مليون، 700 مليون، مليون ونص زيادة، شايف؟ يعني حوالي 800 ألف مليون، مضبوط ولا أنا غلطان؟ 800 مليون، يلو 1000 مليار، يعني 800 مليون بني آدم منهم لا يقرؤون ولا يكتبون، والمقاطعة اللي هو فيها معظمهم من العوام، معظمهم أميون. هذا البني آدم جاء فبيسأله بيحكي له أنت إيش عملت؟ يعني صار لك بيحكي لي يقرأ في اللغة العربية، يعني يتكلم باللغة العربية الفصحى، متقن للغة العربية، 9 سنوات قاعد. فبيحكي له عن البدع، أنا أهتم بالبدع، بدع، بيحكي له بدع إيش؟ التوب، التوب واللحية والدشداشة. بلال بيحكي له الله يخرب بيتك، ولك هو أصلا فلسطينيين شعر يتناقشوا مع اللحية، وكل الشعر اللي بيطلع منهم شوية من هون، وأصلا نعم؟ يعني ما، وأصلا هم نص البنات المسلمات الصينيين اللي أصولهم صينية ما بيلبسوش، ما بيلبسوا يعني، يعني ما في حجاب، أنت جاي تحكي لهم عن البدع، حرك إصبعك وما تحرك إصبعك، وصار يتكلم معه في المفروض أنك تتكلم عن أصول الدين، في هنا بوذية، في هندوسية، في كذا في كذا، لازم تحقق أصول التوحيد، لازم تحقق كذا، هذاك بيحكي لي سكت، اندهش والله. ده هو بيحكي بعد ما خلص طبعا بلال ما بعرف انت بتعرف كيف لما يحكي بتولع معه. فهذاك بعد بلال ما خلص له بيحكي له انا اول مره شيخ من المشايخ يعني بيحكي معي بهذه الطريقه، ودائما بيحكي لهم بدعي بيحكوا له بارك الله فيك انزل بالناس تبديع، وبيحكوا له الصينيين بيعرفوا يظلوا لسه. بيحكي لي والله في بعض الناس ما بيعرفوا انه في قدس. بيحكي له طب انت بتقرا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، ما بتعرف انه وين اسرى ولا مين اسرى؟ بيحكي له انا اول مره بعرف انه في شيء اسمه قدس لما فرجاي على الانترنت. صار يبكي، صار يبكي، مجرد اول مره بشوفه بيحكي لي صار يبكي لما شافه. هذه هي اللي مذكوره في القران، واضح؟ هذه منهجيه غلط، هذه هي مثال فارق على المنهجيه الغلط. في الصين راح بيحكي له ولك انت نقلت البدع اللي في السعوديه، في الصين طب هم ناقصين فعلا. ما بحكي لك مبالغة، أنا ماذا أقول مبالغة، هذه قصة، وأنا يعني حقيقة أنا اليوم طلبت منه أنه يجي، بل أنه يحكي لكم شوي للشباب اللي بيجوا عندي في البيت إن شاء الله أنه يجي. فهذا مثال على المنهجية الباطلة، منهجية علم التوحيد. أنت لما تروح على بلاد الغرب أو كذا بدك تحكي لهم عن البدع إن شاء الله، بدك تحكي لهم عن البدع في التوحيد يا إخوان. أصول الدين لازم تغرسوها في نفوسهم، أصول علم التوحيد تغرسوها، ما تتكلموا في حتى المذاهب الفقهية ما تتكلموا هذا لازم أنت مذهب حنفي. أصول كيف تصلي، بس تحكي له كيف تصلي، كيف تصحح صلاتك على المذهب الحنفي على المذهب الشافعي، ما تحكي له في عندنا مذاهب وفي عندنا كذا، لا، أصول الدين المسلم. قلنا قبل شوي هناك ضروريات الدين وفي ضروريات المذهب. أنت لا تدعو أساسا الكفار إلى ضروريات المذهب، لأنه إذا دعوت الكافر إلى ضروريات المذهب جعل من ضروريات المذهب ضروريات في الدين، انقلبت عنده القاعدة، بصير يكفر كل من لم يؤمن بهذه الضروريات اللي هي أصلا من المذهب. لذلك ترى جهلة الوهابية أو التيمية يدعون الناس أول شيء إلى ضروريات مذهبهم، فلذلك تجد الذين يدخلون في الإسلام بناء على هذه الطريقة يكفرون كل المسلمين الذين ليسوا إيش وهابية أو تيمية أو غير ذلك. واضح إن شاء الله من مش أنا ذكرتها فقط لأنه من ضمن السياق، والله أنا يعني بس بعرف المآسي هذا تثير قصص كثيرة في نفوس الناس. طيب خلينا نسمع يلا. نعم نعم نعم، هذا الذي نريد التنبيه إليه، هذا هو الذي نريد التنبيه إليه، إنه نضع علم التوحيد أولويات في مسائل أصلية وفي مسائل أقل أهمية. تبدأ بالأولى فالأولى فالأولى. سيدنا إبراهيم عليه وكل الأنبياء إلى ما كان يدعو الناس إلى شهادة التوحيد لا إله إلا الله، وكان يدعوهم إلى التصديق برسالته. فهم كل الأنبياء هذه دعوة الأنبياء، دعوة التوحيد، التوحيد فقط، مش انه الخلافات بين المسلمين. هذا بعد هيك لما يضبط معه دين بعد هيك تحكي له عمي شوف انت اجتهد لحالك، واذا صار مخالف تعالي يناقش اشوف. اما مش اولها تحكي له بدك شرط دخولك في الاسلام ان تقصر ثوبك وتضبط، خليه يجعله ما اللي بالثوب اصلا. شو يعني الثوب هو جزء من الدين؟ ما مش جزء من الدين، ليس الثوب جزء من الدين اصلا. هذه امور عادية، بعض الناس هم يلبسوا بنطلونات وبعض الناس اسوار، لا هم جعلوا الثوب الابيض والغترة واللفة هذه اللي على هذه هو طول الدين. فكل حتى اللي في ماليزيا نفس النظام بيطلعوا، اللي في الصين نفس النظام. طب واللي في موسكو كيف بهم يلبسوا الثوب؟ ولا لا يتكسروا هذول من الثلج؟ مأساة، مأساة يا اخوان، هذه مأساة، هذه عبارة عن قصور في النظرات. شوي لا شوي، هذه قصور في النظرات. فإحنا بس بدنا نلفت أنظاركم لهذا المسألة لأنه الوقت تأخر، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين.